سائلة أخرى تقول: أبي مات وكتب أكثر من وصية، كل وصية مختلفة عن الثانية، وهذا يتعلق بالمال، وقال قبل موتي بقليل: تعال المال هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان، أما بقية الأرض تركها كما هي، ماذا نفعل؟ يتسأل احنا نعمل ايه؟ وكانت سألت قد نفذوا آخر وصية. اسمعيني جيدا أيتها السائلة الكريمة بارك الله تعالى فيك، إذا كان ما أوصى به هذا لفلان وهذا لفلان ساوى بين الجميع أو أعطى الولد ضعف البنت تنفذ، لأنه لم يحرم أحد، فربما كان قد زوج البعض أو أحضر للبعض شقة والآخر لا، فأراد أن يعادل، هذا صحيح ويجوز، لكن إذا كان هناك حرمان للبعض كل الوصايا لا تنفذ والكل يقسم ميراث كشرع الله عز وجل. أرجو أن تكون الإجابة قد وصلت إليك بارك الله تعالى فيكِ.